جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل في قول الرجل معي البقرة والتي تليها، يقول هل يدل ذلك على أن القرآن كان على ترتيبه هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عهد عثمان رضي الله عنه؟ هذه رواية من الروايات، قد يكون التي تليها في أول الأمر أنها مكتوبة سواء آل عمران ولا غيرها، يعني ما قال آل عمران حتى نقول قطعا عند آل عمران بعد البقرة، وما قال آل عمران، قال التي تليها، يمكن على حسب ما كتب عندهم في الصحف التي كانوا يكتبون فيها، لأنهم يكتبون القرآن في كل شيء، في الجلود، في الجريد، في أي شيء، حتى ربما على العظام. فهذا لا يكون دليل على أن البقرة تليها سورة آل عمران بالترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال افتتح سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني ما هناك دليل على أن آل عمران بالترتيب نصا، ولذلك قالوا إن ترتيب السور اجتهاد وترتيب الآيات نص. يقول السائل، يقول شخص قبل استقامته ظلم كثير من الناس ثم هو الآن يريد أن يتحلل من هذه المظالم ويعطيهم حقوقهم، لكنه لا يجد لهم مكان ولا يعرف أين هم، كيف يفعل؟ إذا بذل جهده ولم يجد طريقا أبدا يتصدق عنهم، يتصدق عنهم بالأموال التي ظلمهم إياها، وأما المظالم الأخرى فإنه يدعو لهم ويتصدق عنهم لعل الله عز وجل أن يكفر عنه مع كثرة التوبة والاستغفار والندم على ما مضى. يقول السائل، شخص أخرج الزكاة في العام الماضي ولا يدري متى أخرجها بالضبط، ولا يدري أمر على هذا الحول حتى يخرج لهذا العام، كيف يصنع في زكاة هذه السنة؟ متى يخرجها؟ الواجب أن الإنسان يتقن الشهر الذي عادته يخرج فيه زكاة أمواله، لكن ما دام أنه هو الأمر كذلك، يعني ما يدري، فعليه أن يتحرى ويأخذ بالاحتياط، لأن تقديم الزكاة يجوز لكن التأخير اللي ما يجوز، فما في مانع، يقدم ثم يبني حوله على اليوم، على الشهر الذي يبدأ فيه الآن، يأخذ بالاحتياط وهو التقديم، ثم يحدد، يسجل، إذا خاف أنه ينسى يكتب كتابة عنده. يقول السائل، ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار سئل عنه بعض العلماء المشايخ العلماء، أما أنا لا علم لي به ولا أعرف كيفيته، لأنه له طرق وشيء جديد ما نعرفه، لكن يقولون إذا اشتمل على جميع شروط النكاح الصحيح فإنه يكون صحيح، لكن من عيوبه أن بعض الناس يتستر عليه، وهذا بخلاف السنة والواجب للزواج أعلن النكاح، فلا بد من إعلانه، فأنت لست بآخذ المرأة سفاحا تأخذها نكاح، والنكاح يعلن، فرق ما بين النكاح والسفاح الإعلان، فإذا اجتمعت الشروط كلها وأعلنته ما في مانع. يقول السائل، أنه حول 1500 ريال سعودي بحيث يستلمه أحد أقاربه بالريال اليمني بصرف يومه الذي حوله له، يقول هل هذا فيه بأس؟ ما دام أنه يستلمه حولها بصرف يومها في الحال يقبضها من هناك، فهذا إن شاء الله ما في بأس، يعني من حين ما يصرفها، من حين ما يصرفها يحولها ويكلم صاحبه في الحال يستلمها بسعر يومها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبيع الإبل بالدراهم يعني الفضة ونقتضيها بالذهب، ونبيع بالذهب ونقتضيها بالفضة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء، فما دمنه يدا بيد وبسعر يومه فلا بأس. يقول السائل: الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في العالم الإسلامي كثيرة، فإلى أيها ينضم المسلم؟ تنصحون بواحدة منها؟ عليك بمن أوصى بهم عليه الصلاة والسلام، يقول: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. شوف مذهب أهل السنة والجماعة واسلك طريقهم وسر معهم ولا تنحرف يمينا ولا يسار، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.